بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول البربهاري رحمه الله تعالى، قال: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وهو على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، ولا يخلو من علمه مكان. هذه العبارة من الإمام البربهاري رحمه الله تعالى لخص فيها عقيدة أهل السنة والجماعة في الكلام في ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، فإنه في جملة كلامه يبين أن عقيدة أهل السنة أنه لا يجوز لأحد أن يخوض في الكلام في ذات الله وصفاته من غير دليل، والدليل هو ما جاء في القرآن أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو الذي يجمل فيه أن أسماء الله وصفات الله عز وجل لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين، وأنه متفرد سبحانه وتعالى بذلك، وهذا من مقتضيات كونه هو الرب والإله المعبود سبحانه وتعالى، فإنه لا يجوز أن يكون أحد من خلقه أو لا يكون يشبه أحدا من خلقه ولا يماثله أحد من خلقه، ولذا فهذه أعظم معاني توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي تفرده سبحانه وتعالى عن خلقه بكل أوصافه سبحانه وتعالى. أما الشرح فكما قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في الشرح، قال: قوله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، قال: أي الكلام في ذات الرب سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته أمر محدث، والمقصود هنا الكلام بما لم يرد به الدليل، وإلا فالكلام في الله سبحانه وتعالى بما جاء به الدليل هذا من الإيمان، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله، أن يعرفوا الله. فمعرفة الله تعالى هي التي تشتمل على معرفته بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، وهذا من الكلام في الله تعالى، لكن هذا بما جاء به الدليل، أي بما جاء به الدليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي علمها أصحابه. أما الكلام بغير ذلك فمحدث وبدعة وضلالة، فالذي يتكلم في الله عز وجل من غير ذلك فإنما هو محدث مبتدع يخوض فيما لا يجوز له. قال: الكلام في ذات الرب سبحانه وتعالى وفي أسمائه وصفاته أمر محدث أحدثه أهل الضلال الذين لا يسلمون للنصوص وليس عندهم خشية لله عز وجل، هم يتكلمون في ذات الرب ويتكلمون في أسمائه وصفاته ويجحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون من عندهم بآراء ويقولون هذه هي الصواب، يتكلمون في تفسير النصوص بغير تفسيرها، أو أنهم يقولون ما نفهمها فنفوضها إلى الله ويصير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه العرب. هذا مجمل حال أهل البدع في الكلام في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. وإلا فالذين يجحدون فمنهم ومن أشهرهم الجهمية، فإن هؤلاء أشهر من جحد أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء منهم من كان يقول ليس هو سميع ولا له صفة السمع ولا يسمع، وليس هو بصير وليس له صفة البصر ولا يبصر، بل وهذه الألفاظ ليس لها معاني إنما هي ألفاظ وحروف نجريها كما هي، فجعلوا الله عز وجل عدما والعياذ بالله، فقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني ألفاظ فقط، بل ولا يثبتون له الأسماء. فهؤلاء جحدوا أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله كيف كانوا يعبدون الله فيما زعموا؟ أي معبود هذا الذي يعبدونه؟ أي معبود هذا الذي يعبدونه وهو غير موصوف بأي صفة من صفات الكمال؟ أي معبود هذا والبشر أكمل منه؟ فالبشر يسمعون ويبصرون ويتكلمون وكذا، ولهم قدرة ولهم كذا، فهؤلاء جحدوا صفات الله تعالى. قال ويجحدون وينفون ما أثبته الله لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتون من عندهم بآراء ويقولون هذه هي الصواب. فقولهم لو أثبتناها شبهنا الله بالمخلوق، فنعوذ بالله من ذلك. أو قول بعضهم أيضا يقولون هذه كهذه، أي سمع الله ككذا، بصر الله ككذا، يد الله ككذا، فيشبهون ويمثلون. وهؤلاء ضلال والعياذ بالله، فإنهم جاءوا من عند أنفسهم بأقوال لا تثبت، أو كالذين حرفوا وسموا سموا أنفسهم يؤولون، ويسمون أنفسهم متأولة كالأشاعرة ومن على شاكلتهم، فإنهم نفوا عن الله عز وجل أو عطلوا عن الله عز وجل صفاته، ولم يثبتوا له إلا سبع صفات، وأما بقية الصفات فعطلوها. فيقولون مثلا في الوجه يقولون إرادة الثواب مثلا، يقولون في اليد يقولون القدرة أو الثواب والنعمة ونحو ذلك. فهذا كله انحراف، ومجال الكلام عليهم يأتي في محله إن شاء الله تعالى. قال أو أنهم يقولون ما نفهمها فنفوضها إلى الله، نعوذ بالله. يقول ويصير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهمه العرب. هؤلاء المفوضة الذين يقولون لا نعرف هذه الصفة ما المقصود بها، فنحن لا ننفيها كمن نفاها ولا نتكلم فيها، إنما نحن مفوضة، أو إنما نفوض يعني هذه المسألة إلى الله عز وجل. فهؤلاء أيضا قد ضلوا وانحرفوا، وإلا فكيف يوصف ربنا سبحانه وتعالى بما لا يفهمه عباده، وكيف يصف نفسه بأوصاف هي بألفاظ عربية لعرب ولا يعرف معناها ولا يفهم مقصودها. فهؤلاء كذلك ضلال، أي الذين قالوا نحن لا نتكلم في صفات الله لا بالإثبات ولا بالنفي ونحن نفوض أمرها إلى الله، هؤلاء ضلال، ولذلك سماهم العلماء المفوضة. يقول: فالواجب على المسلمين أن يستمروا على الطريق الصحيح وعلى طريق السلف، وأن لا يلتفتوا لهؤلاء المضلين الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم، يجادلون في القرآن ويجادلون في السنة، شأنهم الجدال، فهؤلاء يجب الحذر منهم، هؤلاء ليسوا متبعين وإنما هم مبتدعون يتبعون أهواءهم. قال قوله: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن. قال: لما نهى عن الجدال في الله عز وجل، أي لما نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الجدال، بل وأدلة القرآن كذلك. قال الله عز وجل: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله عز وجل لا يصلح أن يتكلم فيه بما يتكلم في خلقه، ولذلك قال: لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، ويأتي الكلام وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: لما نهى عن الجدال في الله عز وجل والخصومات في أسماء الله وصفاته، بين الواجب وهو قال لما نهى آسف لما نهى عن الجدال في الله عز وجل والخصومات في أسماء الله وصفاته، بين الواجب وهو أن نقر القرآن والسنة كما جاء على معناها المأخوذ من اللغة التي نزل بها، القرآن والسنة. قال: فالعلم معروف معناه في اللغة، كذلك الوجه معروف، والعين واليد والاستواء والعلو، كل هذه وأمثالها معروف معناها في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما أهل الضلال فيقولون: ليس هذا الكلام على ظاهره، وانقسموا إلى قسمين. قسم قالوا: نتوقف ونقول ظاهرها غير مراد ولا نفهم المراد منها، وهم المفوضة وقد أشرنا إليهم. وقسم وهم المؤولة وهو الأكثر، أولوها بغير معناها الصحيح، أولوها بغير معناها الصحيح، فضلوا وأضلوا وشغلوا الناس وشحنوا الكتب بهذه المناظرات والمجادلات بغير طائل. فالواجب التسليم لما في القرآن والسنة من أسماء الله وصفاته على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أعلم بنفسه سبحانه، وأعلم بغيره، وأعلم الخلق بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فعلمنا قاصر، نحن لا نعلم كثيرا مما في أنفسنا من التفاصيل والعروق والحواس، هناك أشياء لا نعرفها. هل تعرف الروح ما هي؟ العقل ما هو؟ إذا كنت لا تعرف شيئا من جسمك ولا من نفسك، فكيف تتكلم في ذات الله سبحانه وتعالى التي لا يعلمها إلا هو سبحانه؟ قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذا كان الإنسان على هذا المثال لا يدري كثيرا مما هو في نفسه هو وفي أوصافه هو، فكيف يتكلم فيما لا علم له به؟ وكيف يتكلم فيما قدرته وطاقته أقل بكثير من أن يدرك ذلك؟ لأن الله قال: ولا يحيطون به علما، فقال هذا خارج عن معلوماتهم وعن تصوراتهم، ولا يقاس الله بخلقه سبحانه. هذا من تنقص الله عز وجل، يعني الذي يقيس الله عز وجل بمخلوقاته، إنما هذا يتنقص الله تعالى، لأن الله عز وجل أعظم من ذلك، فإذا قاسه على مخلوقاته تنقصه. إن العظيم في الناس إذا قارنته بغيره من الضعفاء يغضب، أليس كذلك؟ لو أنك مثلا قارنت ملكا من ملوك الدنيا بخفير من الخفراء عنده الذين يقفون على بوابة قصره، وقلت يا أيها الملك أنت أعظم فضلا مثلا في الأمر الفلاني من الخفير، أنت أقوى من الخفير، أنت أكرم من الخفير، أيغضب أم يرضاه ما تقول؟ يغضب عليك، لأنك تقارن بينه وبينه ضعيف وهو مخلوق مثله، فكيف تقارن بين الخالق والمخلوق؟ ولذلك عقيدة السلف عقيدة التسليم، ولذلك هي عقيدة السلامة. عقيدة السلف عقيدة التسليم لا التفويض، انتبه، عقيدة التسليم لا التفويض. التفويض أن يقولوا لا نعرف شيئا، أما عقيدة التسليم فإنهم عرب، كلما جاءهم عرفوا معناه ونزه الله عن مشابهة خلقه فيه. فإذا قال لهم ربهم سبحانه وتعالى أنه هو السميع البصير أثبتوا له السمع وأثبتوا له البصر، لكن مع رسوخ في قلوبهم وعقائدهم أن هذا لا يشبه البشر، لا يشبه الخلق، وهكذا استقرت عندهم الأمور. ولذلك لم تسمع من الصحابة ولا من السلف من تكلم على هذا النحو من كلام هؤلاء المبتدعين. قال قوله: وما بين رسوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. قال: مدار الأسماء والصفات على الكتاب والسنة، وتفسيرها أيضا في الكتاب والسنة ولغة العرب التي نزل بها الشرع، ولا نذهب لمنطق أرسطو أو آل أفلاطون أو فلان أو علان، هذا من التجني على شريعة الله تعالى. يعني البعض والعياذ بالله يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشغل بالكلام وأهل الكلام والفلسفة، كمن شغل المعتزلة بذلك ونقلوه بعد ذلك للمسلمين ونظروا على ذلك وصنفوا الكتب الكثيرة جدا، وهم في ذلك يستدلون بأقوال من هم ليسوا من المسلمين، أو أقوال الذين ليس لهم علم بالكتاب والسنة. ولذلك كان نهاية هذا الأمر هو الضلال، فكيف لو استشهدوا بكلام غير المسلمين؟ ولذلك كان نهاية ذلك الضلال والعياذ بالله. يقول: ومن استبدال الوحي، يعني هذا تجني على الشريعة، وهو من استبدال الوحي بالمنطق وعلم الكلام. وماذا جنى علم الكلام والجدال على هؤلاء من الضلال والخيبة والخسران، ولم يصلوا إلى نتيجة، وهذا بإقرارهم. أفنوا أعمارهم بالجدال والخصومات، وأكروا في نهاية الأمر أنهم ما وصلوا إلى نتيجة، ولو أنهم سلموا لله ولرسوله لاستراحوا. ولهذا يقول قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال. نهاية إقدام العقول عقال، يعني هذه نهاية الذي يقدم العقول على النقول والشرع والدين، ويجادل في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته بعقله القاصر، هذه نهايته. نهاية إقدام العقول عقاله، إنه يقاد والعياذ بالله إلى القتل، لأنه يقع في الإلحاد في نهاية أمره والعياذ بالله. وأغلب سعي العالمين ضلاله. يقول: وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، نسأل الله العفو والعافية. لأن هذا حاله الإنسان الذي يعبد ربا كهذا الذي يعبدون، ربا لا صفات له، ربا عطلوا عنه أوصافه وصفاته، أين هذا الرب؟ وما هذا الرب الضعيف الذي لا صفات له، الذي خلقه أكمل منه؟ ولذلك ملكتهم الوساوس والعياذ بالله، وماتوا من كثرة الوساوس وهم أحياء والعياذ بالله. ولذلك يقول وأرواحنا في وحشة من جسومنا والعياذ بالله، أرواحنا في وحشة من جسومنا، يعني هم أجساد على الأرض لكن بلا روح والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم من الوساوس التي تسلطت عليهم، لأنهم أخضعوا الله عز وجل لكل ما أخضعوا له الخلق في التفكير والعياذ بالله. وكان يريحهم في ذلك كله أن يأخذوا بالآية المحكمة ويعتقدوا ما فيها، ليس كمثله شيء، خلاص وينتهي الأمر. وإذا جاءهم الشيطان أغلقوا عليه الباب بذلك، لكنهم فتحوا الباب للشيطان والعياذ بالله. أما الصحابة وأما السلف فما تسمع عنهم ذلك، ولم تسمع من أحد منهم ذلك. بل الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال يا رسول الله إني لأجد في نفسي ما لو أخر من السماء على الأرض لكان أهون، وساوس يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة ونصحه بالاستعاذة وأن يصرف عن نفسه ذلك. الشاهد من كلام الصحابي رضي الله عنه حتى لما حصلت له الوسوسة تأمل، قال ما لو أني أطرح من السماء على الأرض لكان أهون أو كأل والكلمة نحوها. هذا يدل على ماذا؟ على أنه في نفسه ندم على أنه انساق مع هذه الوسوسة، ولذلك لأنه مترسخ عنده أن الله ليس كمثله شيء، فندم على هذه الوسوسة التي حصلت منه، ولذلك جاء يقول هذا الكلام. أما هؤلاء فإنهم ساروا مع هذه الوساوس وصاروا يصنفون لها كتبا وينظرون ويجعلون لذلك قواعد ولوازم والعياذ بالله، مما جرهم في النهاية إلى الكفر والإلحاد والعياذ بالله. ولذلك لا تعجب عندما تسمع مثلا أن يأتي أحد أمراء المسلمين بأحد هؤلاء ويذبحه يوم العيد في عيد الأضحى، يذبحه أمام أعين الناس ذبحا. الذي لا يفهم هذا يقول إيه الوحشية دي، أما الذي يعلم جلالة هذا الأمر يقول جزاه الله خير الجزاء، لأن هؤلاء كانوا يريدون أن يضيعوا دين المسلمين وأن يورثوا الوساوس في المسلمين والعياذ بالله. ولذلك لما جاء به هذا الأمير وقف على المنبر وقال إن هذا يزعم أن الله لم يتكلم ولم يتخذ موسى كليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، هو يقصد بها بماذا؟ يقصد أن هذا ينفي عن الله أوصافه وصفاته، فأي إله هذا الذي نعبد؟ ولذلك قال ضحوا أيها الناس فإني مضح بالجعد بن درهم، وذبحه في يوم العيد ملحد والعياذ بالله. ملحد من باب ماذا؟ من باب حرية الإيش؟ حرية الفكر والعياذ بالله، حرية الفكر. ولذلك لما كان هذا الزمان حتى أهل البدع انزجروا. إنما اليومين دول أنت تسمع أعجب من العجب، أعجب من الإلحاد والعياذ بالله في الناس، صار والعياذ بالله أمرا مستساغا، نعوذ بالله من ذلك. لما قال أحد الناس وهو المرشح الرئاسي المشير السيسي، لما قال من إمتى كم يوم وهو بيتحدث في برنامج تلفزيوني فبيقول أنا إنسان مصري مسلم بحب ديني، هذه الكلمة داروا بها العلمانيون وغير العلمانيون، وقالوا هذا تمييز، هذه بداية سيئة، هذا نوع من التمييز. وتقرأ الأسماء اللي بتتكلم كلها أسماء تحمل أسماء المسلمين، هذا إلحاد والعياذ بالله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة والعياذ بالله. لكن لو كان هو مثلا ذكر قال لهم أنا راجل علماني قح، أنا راجل مثلا ليبرالي، ماذا كان سيحدث؟ كان الثناء والمدح سيكون، ونعوذ بالله من ذلك. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. والعياذ بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ولهذا يقول قائلهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأغلب سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقالوا. نعوذ بالله. فقد صاروا في شك وفي ريب. أما الذين سلموا لله ولرسوله فقد استراحوا من هذا. ويقول أهل الضلال أيضا: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. بيقول أنا طفت كل المدارس الكلامية وغيره، ونهاية الأمر لم أرى فيهم إلا إنسان مرتاب متشكك حيران في عبادته لله عز وجل، والعياذ بالله. هذا مصيرهم. ولذلك لم تسمع في السلف رضي الله عنهم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل مثل هذه الكلمات أو مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأنهم رضي الله عنهم ترسخت في نفوسهم العقيدة السليمة الصحيحة، وهي أن الله ليس كمثله شيء، فلم يخضعوا الله عز وجل لمثل هذه الخرافات. يقول: طاف المعاهد كلها، معاهد الكلام والمنطق والجدال، وسير طرفه بينها، فلم يجد فيها ما يشفي العليل، وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. اقرأ في الإثبات: إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى. واقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، وقوله: ولا يحيطون به علما. يعني عندما تقرأ ما ربما فيه ما يشتبه عليك، انتقل إلى المحكم فيتسق المعنى. عندما تشتبه انتقل إلى المحكم. فالله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، فإذا اشتبهت نرجع للمحكم: ليس كمثله شيء. استوى ازاي؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. ولذلك هذا به يرتاح القلب وترتاح النفس، لأنك في المخلوقات ما لا يقدر عقلك على الإحاطة بها، فكيف بالملك بالكبير العظيم الخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك يرتاح قلبك وترتاح نفسك عند ذلك. قال قوله: فوجل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: هو سبحانه واحد لا يشاركه أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في خلقه ولا أفعاله ولا في عبادته، ليس له شريك. فلماذا تتعب نفسك؟ أنت مخلوق وهو خالق، فكيف يحيط المخلوق بالخالق جل وعلا؟ فأنت مجالك أن تسلم لله ولرسوله، ولا تجادل ولا تماري ولا تتعب نفسك وتتعب الآخرين. هذا هو الواجب والفرض، هذا هو الواجب والفرض. ده الناس في الدنيا في المخلوقين فيما بينهم يقيمون هذا الواجب وهذا الفرض. عندما يقال لهم: هذا المكان ممنوع الدخول لغير مثلا العاملين، خلاص يسلم بأنه هو ملوش دعوة بالموضوع ده، ده موضوع مش بتاعه. أو جهات مثلا معينة يقال له: لا لا لا، ده هذا الأمر فوق علمك أنت وطاقتك، أنت مالكش دعوة به أصلا. مثلا المعلومات العسكرية للشعوب مثلا، هل يطلع عليها كل الناس؟ لماذا يريدون أن يطلعوا على الله عز وجل العظيم، وأن يطلعوا على ما ليس لهم وعلى ما ليس في قدرتهم سبحانه وتعالى؟ ولعل قائلا يقول: طب وليه ربنا ما يطلعناش؟ يعني لو كان ذلك ما استحق أن يكون إله ولا رب سبحانه وتعالى، وحاشاه أن يكون ذلك. لماذا؟ لأن العباد لو أحاطوا به علما لكان ذلك دليل على أنه يشبههم وأنهم يقدرون على الإحاطة به. ولذلك فإنه سبحانه وتعالى قال ولا يحيطون به علما لا في الدنيا ولا في الآخرة حتى رؤية الله عز وجل في الآخرة. إن المؤمنين سيرون ربهم في الآخرة لكنهم لا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما وهم يرونه. نعم وهذا شيء في المخلوق وموجود وارد جدا في المخلوق، فلماذا أيضا تستعظمه في الخالق سبحانه وتعالى؟ أنت هناك في المخلوق في المخلوقات أشياء تراها ولا تحيط بها علما، أليس كذلك؟ الشمس أنت مش بترى الشمس، هل تحيط بالشمس علما؟ ترى القمر تحيط بالقمر علما، ترى كذا وغير ذلك. بل البحر مثلا، إنك إذا ركبت البحر وأنت تمشي في البحر إذا سئلت ترى البحر، ها الجواب تحيط به علما؟ لا طبعا، وهذا مخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. يقول ولذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يتكلفوا هذا التكلف ولا توقفوا عند آية أو عند حديث، بل يقرونها ويسلمون لها ويعتقدون ما فيها، ولا حصل عندهم مشاكل قط، فالمجال هو مجال التسليم والإنقياد. مثلا يعني على سبيل المثال، بعض الناس يجي زي مثلا في رمضان مرة واحد بيقول طب أنتم تقولون أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل، طيب وجغرافيا أن الليل لا يذهب عن الدنيا، وده صحيح الليل لا يذهب عن الدنيا، الدنيا فيها ليل على طول وفيها نهار على طول، على طول ليل على طول ونهار على طول، لأن الدنيا عبارة عن إيه؟ نصين، نص بيتقلب نهار ونص بيتقلب ليل، فالليل على طول والنهار على طول. فانظر إلى هذا التفكير، فبيقول لك طب إزاي ربنا سبحانه وتعالى أن تقول ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه وهل مستغفر إلى آخر الحديث. هذا ما قاله أبدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل كانوا لا يعرفون أن الليل مستمر؟ لا كانوا يعرفون، كانوا يعرفون ذلك، وكانوا يعرفون أن للأرض مشرقين ومغربين، وإلا ففي القرآن رب المشرقين ورب المغربين. هم فهموا وفهمين يعني إيه معنى رب المشرقين ورب المغربين، إن الأرض لها مشرقين وإن الأرض لها مغربين، يعني في ليل هنا وهنا وفي نهار هنا وهنا. ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هؤلاء مثل هذه الأسئلة. لماذا؟ لأنهم سلموا أن هذا فوق عقولهم. ينزل، ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل في الثلث الأخير من الليل، كل ثلث أخير من الليل ينزل، ينزل سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ هذا شيء فوق العقول، فوق الإحاطة. بل أقول لك مثالا في المخلوق أيضا. طيب ألم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أقبل على الموت كان من أول المشاهد التي يراها أن يرى ملك الموت؟ قال إن العبد الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه إلى آخره، وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه إلى آخر الحديث أو ما معناه. الشاهد أنه كل ميت بيرى ملك الموت. طب هو كم ملك موت؟ هو واحد. أخبرنا الله عز وجل أن ملك الموت واحد، والأدلة الكثيرة في السنة دلت على ذلك. طب كل اللي بيموتوا في لحظة واحدة دول مش بيشوفوا ملك الموت بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ بيشوفوه ازاي؟ هذا شيء فوق قدرتنا احنا، هذا شيء فوق قدرتنا. ولذلك أنت تسلم به لأنك مؤمن، تؤمن أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. نعم. قال ولا نخوض في العقائد بما خاض به أهل الجدل وأهل الكلام وأهل المنطق، فتكون النتيجة كما أقروا على أنفسهم من الحيرة والاضطراب وعدم الوصول إلى نتيجة، كما قال أحدهم ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا إلا أن جمعنا فيه قيل وقال، قال فلان وقال فلان، وإن قال كذا فالجواب كذا. أعدوا ينظروا طول عمرهم لغاية ما ضلوا ضلالا بعيدا. كان بعضهم وهم من كبار علمائهم، وهم من كبار علماء المتكلمة، كان يقول ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور بلده، فكان يقول ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني قلبه من قطر الوساوس والشك مضطرب، فبيقول ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، العواجيز اللي عارفين حاجة في علم الكلام ولا تكلموا، يقول لك لا إله إلا الله، وحد الله، مش عارف ثبت عنده إيش، راسخة التوحيد عنده وعقدته في الله ربا راسخة، إنما ده بقى من كتر الكلام والشك وكتر التنظير والجدل صار والعياذ بالله مضطرب، كاد أن يموت على الإلحاد والعياذ بالله. ولذلك يقول يا ريتني أموت جاهل، جاهل هو في يعني في نظره جاهل بإيش، بكل اللي أنا قلته ده يعني واللي اتكلمت فيه، وخليني زي عوام الناس البسطاء دول أموت زيهم. قال قوله ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، قال الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، قال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أسماء متقابلة، الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هذا من عظيم صفاته سبحانه وتعالى، هذا من عظيم تعبدك له، أن تتعبد له بهذه العقيدة، أول بلا بداية، أول ليس قبله شيء، يعني تقعد تدور على الأولية، ما فيش أولية إلا له هو وحده سبحانه وتعالى، طب قبله هو ما فيش أولية سبحانه وتعالى، لأنه لو كان قبله شيء لما استحق أن يكون هو الإله المعبود سبحانه وتعالى، لأنه في ذلك يكون حادثا بعد غيره، فنعوذ بالله من هذا الضلال والعياذ بالله. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، بعد الدنيا ما تنتهي وتفنى والناس والكون هذا يصير إلى ما يصير إليه، وهؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، وهؤلاء خلود بلا موت وهؤلاء خلود بلا موت، والله سبحانه وتعالى باقي سبحانه وتعالى. حتى لو الخلق دول هلكوا مجازا، يعني لو افترضنا لو أن الناس في الجنة والنار هلكوا، والجنة والنار وكل الخلق هلك، فالله سبحانه وتعالى باقي سبحانه وتعالى. ولذلك هؤلاء لما صاروا يعملون عقولهم وينزلونها على الله عز وجل، أو ينزلون على الله عز وجل أوصاف المخلوقين، اضطربوا وتملكتهم الوساوس والشكوك والعياذ بالله. قال وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يفسر غير تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر للبراهين. انظر، هناك كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يصر على مخالفته. لماذا؟ لأن عنده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده إيه؟ خطأ، عنده ده خطأ، لأنه عنده تفسير الأول مش ليست كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يفسرها بتفسير آخر ويقول الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين، وليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش، فهذا باطل مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس بالله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح بأن الأول هو الذي ليس قبله شيء، أول بلا بداية، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، آخر بلا نهاية، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، له فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر. كل ده هيجي عليه تفصيل إن شاء الله لما نتكلم في الصفات تفصيلا إن شاء الله. لكن في عبارة مجازة جدا، له فوقية الذات سبحانه وتعالى، لا يصلح أن يكون فوقه شيء من المخلوقات سبحانه وتعالى. له فوقية القدر، قدره سبحانه وتعالى أعلى من كل شيء. له فوقية القهر، فهو سبحانه وتعالى فوق كل المخلوقات مهما عظمت فهو يقهرها سبحانه وتعالى. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، قال يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم ولا وما تخفيه صدورهم. قال لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ثم يأتي من يقول الله جل وعلا لا فوق ولا تحت ولا يمن ولا يسر ولا داخل العالم ولا خارجه، فهذا معناه أنه معدوم كما في كتب علماء الكلام، يعني هؤلاء أهل البدع والعياذ بالله الذين عبدوا ربا معدوما. فين هذا الرب اللي هو لا هو فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا هو له صفات ولا له أي شيء يعرف به؟ أين هذا الرب وأي صفات يتعبد بها هذا الرب؟ يعني لو أن أحدهم أراد أن يسأل الله الرزق ماذا يفعل؟ لو أن أحدهم أراد أن يسأل الله الرحمة ماذا يفعل؟ مثلا لو أن أحدهم أراد أن يستعين بالله على ظالم أو باطش قهره ماذا يفعل؟ عمر ما هيقول يا رزاق يا رحيم يا قدير يا جبار، مش ممكن. لماذا؟ لأن عنده هذه ليست صفات لله عز وجل وليست لها معاني، ولذلك أي عبادة هذه كانوا يتعبدون بها؟ هؤلاء أشقى الناس والعياذ بالله. قال قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، ولذلك الجهمية كفار والعياذ بالله، الجهمية كفار، كفار باتفاق أئمة أهل السنة، فإن هؤلاء كفرهم عموم أهل السنة. نعم. قال قوله يعلم السر وأخفى هو على عرشه استوى، قال فكونه يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى لا يتنافى مع كونه فوق عرشه، لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء، والخلق كله بالنسبة إليه صغير كلا شيء، أي الخلق كله كأنه لا شيء، الخلق كله بالنسبة لله لا شيء. والله يا أخوانا أنا يعني من زمان بقى سايب المدرسة وكده، في الجغرافيا دي كانوا زمان بيدوها لنا الواحد ناسى الحاجات دي، وأنا في العمرة فدخلت معرض بجوار المسجد النبوي، معرض اسمه معرض أسماء الله الحسنى، عاملينه جديد يعني، فما شاء الله عاملين صالة في المعرض أكبر من المسجد كده، وعاملين فيها الفلك كله، مصورين الفلك كله، فسبحان الله العظيم شيء عجيب جدا، معلومات أنا يعني على الأقل لا أقول نسيتها على أحسن أحوالي يعني. فأنظر أنا لأول مرة في الحقيقة يعني، أو أقول مثلا حتى لو خدتها في المدرسة زمان نسيتها خلاص، أجد الأرض من أصغر ال بيسموها إيه الكواكب، لا ده هو حتى بتحقيقا مش بسمينها كواكب، بيسموها نجوم، الأرض من أصغر النجوم سبحان الله العظيم، والكواكب الأخرى أضخم من الأرض بكتير جدا فضلا عن الشمس. يعني في النموذج اللي هم عاملينه الشمس مثلا يعني حاجة ضخمة واخدة البتاعة كلها الصالة كلها، والكواكب الأخرى بقى أحجام أصغر حاجة سبحان الله، الأرض حاجة سبحان الله، والقمر جنبها حاجة قد كده سبحان الله العظيم. هذا العالم كلها عبارة عن مخلوقات من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف بعرشه؟ كيف بكرسيه سبحانه وتعالى؟ كيف به هو سبحانه وتعالى العظيم الكبير سبحانه وتعالى؟ إذا كانت هذه بعض مخلوقاته سبحانه وتعالى، وهذه المخلوقات كلها لا تساوي شيء في السماوات، لا تساوي شيء في السماوات، كل المخلوقات دي تحت السماء الأولى لا تساوي شيء فيها. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله الذين أرادوا أن ينزلوا صفات المخلوقين على صفات الله عز وجل ما أقبح عقولهم والعياذ بالله. يقول قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، فكونه يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى لا يتنافى مع كونه فوق العرش، لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به سبحانه شيء، والخلق كله بالنسبة إليه صغير كلا شيء، وهو العظيم الكبير المتعال الجليل سبحانه، فلا نقيسه بأنفسنا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المخلوقات بالنسبة إليه كلا شيء، وإن كانت في أنظار الناس عظيمة لكن بالنسبة إليه كلا شيء أمام عظمته سبحانه. لكن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره حين جحدوا قدرته وعظمته. قال الله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره. قال ما عرفوا عظمة الله وقدرته وجلاله وعلمه فهم يقيسونه على أنفسهم، ولذلك تنقصوا الله عز وجل. إذا كنتم بأجمعكم من أولكم إلى آخركم وجنكم وإنسكم لو اجتمعتم لخلق ذباب أقل شيء لا تستطيعون، وخصوصا الذين تدعونهم من دون الله من الآلهة والأرباب لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو تجمع مهرة الأطباء والحذاق في العالم والصناع والمخترعين وتقول لهم، أو لو تجمع مهرة الأطباء والحذاق في العالم والصناع والمخترعين وتقول لهم أوجدوا لنا ذبابا، لا يستطيعون، مع أنهم يستطيعون أن يبنوا البواخر الهائلة والتي فيها مطارات وتحمل الطائرات، ويبنوا الطائرات الكبيرة، يقدرون على صنع هذه الأشياء. أما خلق الذباب وإيداع الروح فيه فلا يستطيعون، هم يصورون صورة الذباب والإنسان والسبع ونحو ذلك، لكن لا يستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم، إنما يخططون فقط تخطيطا، لكن نفخ الروح من أمر الله جل وعلا. فكيف يقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق لا تبلغه العقول والأوهام ولا تتخيله الأفكار سبحانه وتعالى. قال قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، لا يتنافى استواؤه على العرش مع كونه يعلم السر وأخفى، فلا يقال إنه إذا استوى على العرش يكون بعيدا عن الناس ولا يسمع ولا يرى، فهذا تشبيه للرب بالمخلوق. فالله جل وعلا الأشياء عنده سواء، لا يخفى عليه شيء سبحانه، القريب والبعيد وأول الخلق وآخره والدنيا والآخرة كل شيء هو في علم الله سبحانه. ولذلك هذا الكون الهائل يسيره سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته وصنعته. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. سير الأفلاك، سير الشمس والقمر على هذا الحساب الدقيق الذي لا يختلف ولا يغلط ولا يخطئ، هذا من الذي نظمه هذا التنظيم، هو الله جل وعلا. القمر والنجوم منظمة سائرة كما هي إلى أن يشاء الله نهاية هذه الدنيا والانتقال إلى الآخرة، الذي نظمها حكيم عليم سبحانه. الناس لما يرون آلة دقيقة يتعجبون من هذه الصناعة وهذا الصانع، وهي قطعة صغيرة، فكيف بالكون كله الذي لا يتخلف؟ من الذي يمده؟ ومن الذي يصونه؟ من الذي يصون هذا الكون، هذا الكون كله، ولا يتغير ولا يتخلف ولا يقصر فيه شيء؟ هو الله عز وجل. هذه المخلوقات الصغير منها والكبير، من الذي يجلب لها الأرزاق؟ مخلوقات هائلة. من الذي أوجد لها الرزق؟ كل بحسب حاله، هو الله جل وعلا. فالواجب أن نسلم لما جاء عن الله لأنه أعلم بنفسه، ونسلم لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه سبحانه، ولا نعترض ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا. فلا منافاة بين كونه يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى، وقوله وعلمه بكل مكان ولا يخلو من علمه مكان. قال علمه بكل مكان، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا أيضا في إشارة إلى ما عليه الصوفية أو بعض الصوفية وخصوصا الفلاسفة من عقيدة الحلول وعقيدة الاتحاد والعياذ بالله، التي من لوازمها الفاسدة أن الله عز وجل يكون في خلقه يحل بهم، وهو يكون في كل شيء من مخلوقاته، حتى أنهم والعياذ بالله لما نوذروا في ذلك قالوا نعم، أي قيل لهم هل الله عز وجل يكون في الدواب والبهائم والحشرات؟ قالوا نعم، نعوذ بالله من هذا الضلال. وهذا لأنهم لم يفهموا صفات الله عز وجل، من أنه مع كونه على عرشه سبحانه وتعالى عال مستو عليه، إلا أنه يحيط سبحانه وتعالى بخلقه علما، ويحيط بهم سبحانه وتعالى قدرة وسلطانا، من غير أن يكون بينه وبينهم حلول أو اتحاد، فنعوذ بالله من ذلك. قال الله عز وجل ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني بالنوم، وقال ويعلم ما جرحتم أي ما كسبتم بالنهار ثم يبعثكم فيه قال تقومون من النوم. من الذي أنامكم في الأول؟ ومن الذي أيقظكم؟ هو الله سبحانه وتعالى. فلو فكرت في هذا الكون لدلك هذا على عظمة الله، وسلمت لله عز وجل. لو تأملت في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما أخبر به من الحوادث الماضية والمستقبلة التي تأتي كما أخبر صلى الله عليه وسلم، من الذي دله على هذا؟ هو الله عز وجل. وهذه من وسائل تثبيت الموسوس. بعض الناس ربما تنتابه الوساوس أحيانا، نقول له الأسباب كثيرة لأن تدفع عنك هذه الوساوس، ومن هذه الأسباب تفكر فيما هو مثلا من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور ماضية وأمور مستقبلة، وهذا يعد مما يدل على الله عز وجل، فإن الذي أطلعه على ذلك هو الله الذي أمرنا بعبادته. فإذا أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية سواء كانت ماضية أو مستقبلة، فهذا أعظم دليل على وجود الله ابتداء ثم على رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه مثلا إذا أخبرنا بآية من الآيات الغيبية المستقبلية فإذا أدركناها فهذا يزيدنا يقينا. فالله مثلا عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بآية انشقاق القمر وانشق القمر، نعم، وأخبره بظهور آيات وعجائب مثلا من علامات الساعة ونحو ذلك صغيرة أو كبيرة، ظهر بعضها أم لا؟ ظهر كثير منها ورآه الناس وعاينوه، فهذا كله من الأسباب الحسية التي تعين الموسوسين على الثبات. وإلا الأسباب كثيرة في الحقيقة، بل ومن أعظم هذه الأسباب الدعاء، ولا سيما إذا كان الدعاء خالصا من محل قابل لأن يستجيب الله له على الفور فيجري له ما يجري. ولذلك هذا من أسباب كذلك الثبات، فإنه إذا دعا الله عز وجل كمن يدعو الله تعالى اللهم أغثنا اللهم أغثنا بالمطر، فبعد لحظات تجد المطر ينزل. سبحان الله العظيم الذي سمع الدعاء واستجاب سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين إذا سألوه، وغير ذلك من ذلك. يقول هو الذي أوحى إليه، ليس هو من عنده، أي ليس من عنده صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من عند الله عز وجل. لو نزلت الأحاديث على الوقائع فإنك تتعجب. الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر لنا من سير الأنبياء والأمم الشيء الكثير، مع أن عصره متأخر. من الذي أطلعه على هذا؟ هو الله جل وعلا. فهذا دليل على أنه رسول من عند الله. هذا القرآن العظيم لا يمكن أن يأتي به من عند غير الله. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال هو من كلام الله جل وعلا، وإنما الرسول مبلغ عن الله جل وعلا. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهو مبلغ عن الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله ولا يقول في صفات الرب تعالى كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى، يعني لا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن التعليل لما قال كذا، بل يسلم لله عز وجل، لأنه لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. نقف على هذا وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.